أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. كان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. كان الله سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكر المولى جل وعلا ما يحصل بين الزوجين من خلاف وكيفية علاجه، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى في تعامله مع زوجته وتعامل المرأة مع زوجها، وأن يكون تعاملا مبنيا على العدل والإنصاف. ثم ذكر المولى جل وعلا أنه هو المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كرر بيان ملكيته تعالى لما في السماوات وما في الأرض ثلاث مرات: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أي أن الإنسان عليه أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وما يصل الإنسان من خير مما في السماوات أو في الأرض فهذا منة من الله وتفضل، وحينئذ عليه أن يتقي الله، فلا يأخذ الشيء إلا من حله ولا يضعه إلا في محله. والذي أعطاك هذا الشيء قادر على أن يسلبك إياه، قادر على سلبه منك، فهو جل وعلا المعطي وهو المانع، وهو المالك المتصرف المدبر لكل ما يخطر على بالك. فما يأتيك من مال أو ولد أو جاه أو علم أو غيرها فإنما هو من الله. والله تبارك وتعالى كما أعطاك إياه قادر على أن يأخذه منك فيسلبك المال وتبقى فقيرا، ويسلبك الأولاد وتبقى عقيم، ويسلبك المكانة، ويسلبك كلامك وسمعك وبصرك فتبقى أصم أبكم أعمى. وحينئذ عليك أن تستعمل نعم الله فيما يرضي الله. ولهذا قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله تعالى وصى الذين أوتوا الكتاب قبلنا من الأمم السابقة، وصاهم بالتقوى، وكذلك نحن وصانا بما وصاهم به من تقوى الله. وتقوى الله هي جماع الخير، لأن معناها فعل المأمورات وترك المنهيات، أن لا يراك ربك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، تكون ملتزما بتعليمات الأوامر وممتنعا عن الاقتراب من المنهيات. هذا هو جماع التقوى. وإن تكفروا، يعني لا تتقوا وإنما تتمردوا وتكفروا وتنكروا وتجحدوا، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الله. إن تكفروا فإن كفركم لن يضر في ملك الله شيء ولن يؤثر في ملك الله شيء، بل أنتم المتضررون، لأن الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. كفر فلان وعلان وفلان وعلان وغيرهم لا يؤثر في ملك الله، الذي يتضرر هو أنت أيها الإنسان. أما الله تبارك وتعالى فإن ملكه عظيم ولا يضره أن لا تطيعه، وإنما أنت الذي تتضرر. وهذا نوع من التهديد والوعيد. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فهو غني عنك وعن إيمانك، وغني عنك وعن زكاتك، وغني عنك وعن عبادتك وطاعتك، إنما أنت الذي تستفيد من هذه الطاعة والانقياد. الله تعالى غني والله تعالى حميد. وكون الإنسان يعلم بأن ربه غني، هذا يجعله ينتبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه يدرك أن الله تعالى ليس في حاجة إليك. الأمر الثاني أنك أنت تتوجه إلى الله إذا احتجت شيء، لأن الله تعالى غني. إذا كان غني فإننا نقصد في طلب حاجاتنا ولا نقصد غيره من العجزة الذين لا ينفعون أنفسهم، وإنما نتجه إلى الغني. الأمر الثاني، وصف الله تعالى نفسه بأنه صاحب الحمد، وسمى نفسه بأنه حميد، وكان الله غنيا حميدا، أي أن الله تبارك وتعالى يحمد لعبده استقامته وصلاحه. وهذا بيان أن الله تبارك وتعالى له الحمد وهو الحميد. فإذا أن عبده عمل خيرا فإن الله تعالى يحمده ولا ينكره ولا يبخسه حقه ويقبل منه هذا الخير ويفرح الله تعالى به ويفرح بتوبة عبده واستقامته وصلاحه. وإذا كان ربنا جل وعلا حميد إننا لا نخاف أن ما عملناه من خير سيضيع، بل إننا ندرك أنه محفوظ لنا وأن ربنا جل وعلا سوف يكافئنا عليه ويدخره لنا ويثني علينا أمام الملأ في يوم القيامة. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فالذين يكفرون لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضر الله تعالى شيئا، والله تعالى غني عنهم وعن أعمالهم. فإذا أن الإنسان منع زكاة ماله الواجبة فهل يظن أنه بهذا سيضر الله؟ كلا. الله تعالى كتب رزق من يستحق هذه الزكاة لكن لما أنك أنت بخست هذا المال ومنعت إخراج الزكاة لتحصل على الثواب يسوق الله تعالى له غيرك، يسوق غيرك لأجل أن يعطيه من ماله ويحصل الأجر ذلك الشخص الذي دفع ماله وأنت تحرمه، والله غني عنك وعما في يدك، وما في يدك ليس ملك لك، وإن الله تعالى سوف يعذبك عليه ويحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، لأنه سيسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وهذا أيضا تنبيه ثالث إلى أن الله تبارك وتعالى هو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وأنه هو القائم على كل نفس بما كسبت، وأنه رقيب وشهيد على كل ما يحصل في هذا الكون. فالله تبارك وتعالى رقيب ووكيل على كل شيء، وكفى به، كفى بالله وكيلا، يتولى أمر عباده ويتوكل عنهم في إصلاح شؤونهم وتيسير أمورهم، وليست كوكالة بني آدم يعتريها الغفلة أو الإهمال أو الخيانة، لا، وكلا، كفى بالله وكيلا، لأن الله تبارك وتعالى كاف في القيام في هذا الأمر، يتوكل عن عباده ويقوم بإصلاح شؤونهم ورعايتهم. وهذا تهديد وتنبيه، تهديد لمن يتغافل ويظن أنه إذا بخس المال ونقص أن هذا يخفى على الله، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. وهو أيضا تنبيه إلى أن الإنسان لو أنه بخس حقه وظلم فإن الله تعالى يعوضه خيرا، ولا يأتيه من المال إلا ما كتب له. ثم قال جل وعلا: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. هذا وعيد وتهديد لمن يتمرد ويخالف أمر الشارع ولا يستقيم على الحق، تهديد من الله تعالى بأن يذهبه، أن يهلكه ويذيله. ويأتي بقوم آخرين ليس كذلك. هل هذا سهل؟ لا، ليس سهل، لكنه بالنسبة إلى الله تعالى سهل، لأن الله تعالى قدير على كل شيء. ولهذا قال جل وعلا عن نفسه: وكان الله على ذلك قديرا. إذا تأملنا واقع أحوال الأمم التي مضت وواقع حال الناس اليوم، إذا تأملنا حال قوم نوح، أهلكهم الله تعالى بالماء، وقوم هود أهلكهم الله تعالى بالريح، مع أنهم عندهم من المباني الضخمة التي لم يخلق مثلها في البلاد، إرم ذات العماد، مباني شاهقة ومباني قوية ومباني في غاية الروعة والإتقان، وأنفق فيها الأموال الطائلة وكانت في غاية البهاء والحسن، أعمدة من ذهب ومن فضة ومحلات باليواقيت وغيرها، إلى الآن ما عملها الناس في زمننا هذا الذي بلغ فيه التقنية ذروتها، ومع هذا أهلكهم الله بالهوى، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، صاروا كأنهم جذوع النخل، كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كأنهم جذوع نخل يابسة من فترة طويلة، وثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة وصرخة أهلكتهم، وكانوا قد بنوا بيوتا في داخل الجبال في غاية الإتقان والإبداع، وهي إلى الآن موجودة، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. وغيرهم من الأمم، فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية وأهلكه الله تعالى بماء البحر الغرق، وغير ذلك كثير. الله تعالى يهدد وينبه الناس أنهم إذا تمردوا وعاصوا وتجاوزوا الحد يهلكهم ويأتي بقوم آخر، وهذا لا يكلف الله شيئا، يزلزل الأرض من تحتهم فيسقطوا في تخومها وينتهوا، أو هواء أو غرق أو حريق أو غيرها، ولن يستطيعوا أن يحموا أنفسهم أمام قوة القادر على كل شيء جل وعلا. وهذا فيه تنبيه للإنسان على أنه يحاسب نفسه، إذا غلط يراجع، إذا أخطأ يتراجع، إذا أنه فرط يستدرك، وباب التوبة مفتوح، لكن أمر الناس ليس شاقا ولا صعبا على الله تعالى، بل إنه إذا أراد أهلك هؤلاء بلحظة وأنشأ قوما آخرين، إن يشأ يذهبكم تذهبون جميعا، وتسمعون في هذه الأيام التهديدات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ونحوها، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، لكن الله تعالى يعز من أطاع ويذل من عصى، والإنسان السعيد هو الذي يوعظ بغيره. هذا العالم الذي نعيش فيه في هذه الأيام يفتخر أهله بأنهم وصلوا في التصنيع والإبداع والتقنية ما لم يصله الأقدمون، لكن الإنسان إذا تأمل حقيقة الأمر وجد أن الإرهاب والخوف الموجود في هذا الزمن أشد مما حصل في الأزمنة القديمة، ولهذا تسمعون التهديدات بالحرب النووية، وهناك صراع شديد بين الشمال والجنوب والشرق والغرب لمناطق معينة، ومن يملك هذا ومن لا يملكه، ومن الذي يسمح له بملكه ومن الذي لا يسمح له. هذا النوع من الصراع قد يجعله الله تعالى سببا لإهلاك من يتمردون على الله، ويجعل بأسهم بينهم وينشر بينهم هذه الوسائل، إما حرب نووية أو ما تسمى بالأسلحة الكيماوية المبيدة التي تبيد الناس بلحظة، ونحوها من أنواع الدمار الذي يهلك الحرث والنسل ويتضرر منه القاصي والداني. وإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ أسبابه، ولكن العاقل السعيد هو الذي يعرف أنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بأمر الله، والله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، ووعد الصادقين بالسلامة والفوز، وتوعد المخالفين والمعاندين بالعقاب العاجل والآجل. هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقد يهلك المسلم في مثل هذه الأشياء، لكنه في سبيل الفوز بالاستشهاد في سبيل الله، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يدافع عن دين الله ويقصد بهذا الدفاع تحصيل الفوز والظفر أو الشهادة، فيحصل الشهادة ويكون من ضحايا هذا السلاح الشامل أو السلاح النووي أو السلاح الكيماوي أو غيرها. وما تسمعونه من صراعات سياسية تعصف بالعالم في هذه الأيام هي مصداق لهذه الآية: إن يشأ يذهبكم أيها الناس كلكم ويأتي بآخرين، ناس آخرين. هذا لا يعجز الله تعالى شيء، مثل ما خلق آدم جعل هذه الذرية تعمر الأرض يهلكهم بلحظة ويمشي آخرين بلحظة. هذا قدر الله تعالى، والله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول لو كن فيكون، ولكن الله تعالى أجرى نظام هذا الكون على الأسباب والمسببات، بحيث أنه جعل لكل شيء سببا معروفا في فهم الناس وإدراكه. تعرف أنك لو أخذت عصا وأهويت به على رأس واحد من الناس أنك تجرحه، هذا سبب، ولهذا تعاقب، يقال لماذا ضربت فلان، فإذا نقتص منك. كذلك هذه الأمور التي تجري في الساحة هي أسباب، ولكن ينبغي للذين يعرفون أن لهم ربا وأن ربهم جل وعلا أمرهم بأن يطيعوه لأجل أن ينجوا ويسعدوا ويفوزوا في الدارين، وأن الذين يعصونه ويخالفون أمره أن الويل لهم. فإذا عرف الناس هذا وانتبهوا له حصلوا الخير وأدركوا الفلاح والفوز والنجاة. يقول جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يقول: يا أيها الإنسان، إذا كنت تطمع وترغب في ثواب الدنيا، يعني تحب أن يكون لك آلاف الريالات أو ملايين، وتحب أن يكون لك عماير وقصور وبساتين ومراكب وعقارات ونحوها، فعليك أن تعلم أن الله تعالى عنده هذا، وعنده أيضا ما هو أحسن منه، ثواب الآخرة. وإذا كنت تشعر بلذة ومتعة إذا تملكت هذه الأشياء وصارت لك، فلا تنسى نصيبك من الآخرة، لا تنسى حظ الآخرة فهو أعلى، والذي يعطي هذه الدنيا هو الذي يعطي الآخرة، فعليك بعمل الأسباب. اعمل الأسباب، مثل ما أنك إذا سمعت بأن هناك بضاعة تباع بسعر رخيص تسارع لأن تشتري منها، ثم بعد ذلك تبيعها بسعر تربح فيها 10% أو 20% أو 30%، أنت تعرف هذا وتريده. أيضا ينبغي لك أن تعرف وتطلب وتسعى لتحصيل ثواب الآخرة. إذا أنك دفعت مثلا اشتريت بضاعة ب100 ريال تبيعها ب150 أو ب120، أنت إذا تصدقت ب100 فإنك سوف تحصل على أرباحها ليس 120 ولا 150، بل هي مضاعفة، والضعف الواحد يعني 200 صير. وإذا كان الله تعالى ذكر أنها أضعافا كثيرة هذا دليل على أنها كثيرة جدا. والله تعالى ذكر النفقة في سبيله لأنه يضاعفها إلى 700 مرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 حبة صارت 700. في الدنيا ما يحصل هذا في أموال الدنيا. الإنسان يشتري بضاعة بريال ثم يبيعها ب700 ريال هذا غير معروف، لكنها عند الله موجودة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك. ولهذا ذكر في الحديث القدسي قول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بلا عد ولا حد. فالذي يريد ثواب الدنيا عليه أن ينتبه لثواب الآخرة، لا يكون هم الإنسان أنه يلهث في تحصيل حطام الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة، بل لابد أن يعمل لآخرته ويتهيأ لها، لأن ثوابها أكثر والبقاء فيها أطول والمتعة فيها أعلى وألذ والعقاب فيها أعظم وأشد. فمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا يطلبها بأوجهها المشروعة، وليحذر الطرق المتوية، وعليه مع هذا أن لا ينسى ثواب الآخرة، لأنه إذا كان مؤمنا فإنه يعلم أن الحياة الأخروية هي حياة الدائمة الباقية المستمرة، ونعيمها أو عذابها باقي وليس مؤقت، إلا تعذيب العصاة الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها، وهذا غاية التنبيه لأهل العقول. وكأن هذه الآية تقول: يا أيها الإنسان الذي تطمع وتكد وتشغل ليلك ونهارك جمع حطام هذه الدنيا وأنت عنها مرتحل، انتبه واحذر التهاون، فإن هناك حياة دائمة أنت غفلت عنها، عليك أن تعمل لها وتهيئ نفسك لها وتودعها شيئا من المال حتى أنك تجده في مستودعاتك، وكنوزك وخزائنك يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم نبه المولى جل وعلا باسمين من أسمائه، قال: وكان الله سميعا بصيرا. من أسماء الله تعالى السميع، ومن أسمائه جل وعلا البصير، وهو سمع وبصر لله تعالى يليق بجلاله وعظمته، فهو يسمع كل حركة وسكون في هذا الكون، وهو يرى ويبصر كل ما هو موجود في ملكه، وهو جل وعلا فوق عرشه. يرى ويسمع النملة السوداء الصغيرة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع تنفس الحيتان في قاع البحار، ويعلم ويرى حركتها. فانتبهوا